لا تكرموا بس أحسن الإخوة. وأنا أبو عبد الله عنده سؤال يقول: قال النسائي في باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة، أورده ابن حزم في الحج النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وهو راكب، فاعترض ابن القيم بأنه غلط، والذي أنكر وهو موجود أيضا في سنن أبي داود، ما رأيك؟ طيب يقول أيضا نقل عن ابن تيمية أيضا إنكار ذلك، وقال أن ابن حزم لم يحج. هذا صحيح، أن ابن حزم لم يحج هذا صحيح، ولذلك نقل عنه أشياء يعني فيها غرابة في الحج تتبعها ابن القيم رحمه الله، تتبعها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، تتبع جيد حقيقة. لكن هذا كلام صحيح يعني يشبه، والله أعلم. شوفوا هنا كلام يعني اعتراض ابن القيم، قال ابن حزم وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره يهب ثلاثا ويمشي أربعا، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله. الكلام في طواف القدوم، أليس كذلك؟ هل طاف راكبا أو طاف ماشيا؟ ثم السعي، هل كان ماشيا أم راكبا؟ كذا هكذا حتى بس نأتي للاعتراض. ها يعني قال ويمشي أربعا وخذ منهم وغلطه، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البت، وإنما هذا في الطواف بالبيت، يعني في طواف القدوم مر علينا الحديث يعني أنه كان ماشيا، أليس كذلك؟ ابن حزم يقول راكبا، يشبه والله أعلم أن يكون الركوب كان في غير طواف القدوم، في الإفاضة أو في الوداع. يعني حملا على الحديث، يعني الحديث هذه فيها أنه مشى وخب، يعني أي حديث فيه مشى وخب، فهذا كالصريح في أنه لم يركب. أما في لفظ الركوب واضح، ركب أنه ركب عليه الصلاة والسلام، فيشبه أن يكون في طواف القدوم يقينا أنه يعني ما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج أن يعني يخب الناس ويمشون في الثلاثة ثم بالأربعة الباقية، فيشبه أن يكون في طواف القدوم يعني كان ماشيا لم يكن راكبا، وقد يكون راكبا يعني كما بوب عليه النسائي، هذا يكون أين؟ في الإفاضة أو الوداع، واحد منها يعني هنا. ثم عاد يأتي بالسعي، عاد ابن حزم يقول يعني ابن القيم يعني يقول من الغرابة أنه احتج بحديث البخاري، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة الركوب في السعي، قالوا السرعة قد يكون بين العالمين، طبعا قال على البعير أيضا، مع أن الحديث ليس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هو الذي يسعى، فيقول كيف استدل هذا لهذا، يعني هو اعترض عليه رحمه الله بهذا، فيشبه الله أعلم أن يكون هذا يعني جمعا بينهما. ولكن عبارة النسائي يعني ليس فيها التصريح، يعني لأنه قال باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة، هذا أيضا في السعي وهذا ممكن هنا، ويحتمل أيضا أن يكون في هذا في السعي في الأول ثم بعدها ركب، يعني كان ماشيا ثم ركب، هذا محتمل. قال امرأة عليها قضاء رمضان، هل تقضي رمضان أو يجوز لها أن تصوم شوال أولا ثم تقضي ما عليها من صوم رمضان؟ أنا أستحب لها أن تبدأ بالفريضة لأن هذا محل إجماع، فإذا عكست يكون محل خلاف. أي سؤالها، أي سؤال؟ قال المرأة عليها قضاء رمضان، هل تقضي رمضان أو يجوز لها أن تصوم شوال أولا، يعني تقضي الست من شوال ثم تقضي ما عليها من صوم رمضان، الذي هو محل إجماع ليس في خلاف أن تصوم الفرض، كذلك تبدأ بالفرض ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ثم تصوم الست من شوال. أدركت يعني منها ما أدركت الحمد لله، ما أدركت يأجرها على الله ويكتب له. لكن لو أن امرأة يعني عليها مثلا صوم قضاء كثير، مثلا نصف شهر ومرضت مثلا في النصف الأول من شوال أو ولا يكفيها يعني لا يكفي حتى للقضاء، مثلا لو مرضت أغالب شوال فنقول يعني فجاءت وصامت الست من شوال، يعني سواء أدركتها أو أدركت جزءا منها ومشت فيها، لا النافلة بابها واسع، المسألة في هذا واسع. والحروب الكلامية التي قامت الآن في بعض وسائل الإعلام من بعض طلبة العلم، المسألة واسعة، هي سنة يعني ما توجب، يعني هذه السنة ما توجب أن يكون شقاق ومشاكل بين المسلمين وبين طلبة العلم بسبب سنة، على رغم قلة الفقه. نعم نعم. أنا أرى لها أن تبدأ بالفرض يا شيخ، أن تبدأ ما يعني لو لم يكن عندها وقت كافي فجاءت وصامت الست من شوال قبل الفرض، قلنا ما في شيء، أدركت خيرا كثيرا الحمد لله. يعني أنا أرى أن مسائل السنن والنوافل وهذه يعني لو أداها الإنسان واسع. قامت عندنا حرب مرة بين طلبة العلم في من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، تعرفون في القيام عندنا يقسمونها القيام الأولى والقيام الثانية، والسنة أن تكون واحدة على كل حال، لكن هذا كان في الحرمين من مئات السنين، يعني يذكر أن الحافظ العراقي هو أول من قسمها يعني هكذا، وبعدين نشأت في الحرم صار في جماعتين وجمع يصلون نصف الليل، فمشت في الحرمين ما أرادوا تغييرها العلماء لأنها خلاص اعتادها الناس وكل خير، فالأول والثانية. فتكلم بعض أهل العلم قال إنه لا يعني تصلي مع الاثنين ولا تذهب يعني تتابع هذا، فشق ذلك على الناس وصار في مشاكل، وهذا يرد هذا يقول لا مو صحيح هذا يقول صحيح. والمسألة سنة، لو صلى في بيته كتب له قيام ليل، هل استعد كل السنة تقوم في البيت؟ إلا إذا كان الإنسان ما يقوم هذه عاد مصيبته هو، هل تقوم في الليل وتوتر سواء كان في أول الليل ولا في وسطه ولا في آخره؟ الحمد لله. فلا لو صلى، لو ما صلى هذا ولا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى، مر علينا حديث النسائي من صلى بعد الإمام العشاء في جماعة، من صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة. هذا فإذا كان قيام الليل له ثلاثة أشكال في الشريعة، هذا شكل وهذا شكل وهذا الأخير شكل، لكن ما في شك أن الأفضل فيها أن الإنسان لا يترك قيام الليل، هذا هو الذي ينبغي على الإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب في الخلاف على سفيان، قال الحارث بن مسكين قراءة على وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نادر كان على أمه فتوفي قبل أن تقضيه، فقال اقضيه عنها، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد عن سعد أنه قال ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقضيه عنها، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي فتوفي قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها، قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة عن هشام هو بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضي، قال اقضيه عنها، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا رجع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت فأتصدق عنها، قال نعم خذ فعل الصدقة أفضل، قال سقي الناس، قال أخبرنا أبو عمار بن رأيت من رأيتنا من شأن عن قتادة عن سعد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال حقل الماء. قال أخبرني رأي بن حسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أنه مات فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي ماتت فتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال حقل الماء. فتلك سقاء يد سعد في المدينة. باب النهي عن الولاية على مال جهله. قال أخبرنا عباس تطبيق المسلمين لسقي الماء الحقيقة شيء عظيم. يعني أنا رأيت يعني هذا المسلمون في الأندلس كانوا جعلوا, ورأيت هذا في أيضا في المغرب, جعلوا سقاية الماء لها أشكال, فجعلوا مصطبات لسقي الماء النوافير الصغيرة تكون يعني ثلاث طبقات, طبقة يشرب منها الحيوانات الصغيرة, والطبقة الوسطى هذه تكون قريب منها, هذه يشرب منها الناس في تقريبا طول نصف الرجل أو ثلثي الرجل, والبعيدة هذه للطيور. سبحان الله, حتى ما تأتي الحيوانات الصغيرة البسس القطط هذه تأكلها. وتجد أن المسلمين تفننوا في سقي الماء بحمد الله اتباعا لهذه السنة, فتجد أن الذي حفروا الآبار في تاريخ الإسلام يمكن شيء يخطئه العد. عندنا أناس كثيرين الآن عندنا في الجمعيات الخيرية بس مخصوصة لسقي الماء, هذا شيء عظيم. زوجة هارون الرشيد, ها, زبيدة, يعني زوجته رحمه الله جميعا, هذه مدتها من العراق إلى مكة طريق الحج, يعني كل تقريبا نصف مرحلة أو مرحلة يعني 40 كيلو تقريبا يكون فيه مكان مجهز فيه ماء, لا يمكن أن حتى هو دليل لك إلى أن تصل إلى مكة, هذه الطريق مشروط له. وهذه جلست نحو 1000 سنة يعني سبحان الله وقفها بنية الصالحة, ثم اندثر الوقف هذا. الآن عندنا في المملكة بدأوا جزاهم الله خير جهات المسؤولة لإحيائه من الحدود العراقية إلى أن يصل إلى مكة, حتى يضعون فيه إحياء مثل اللي هو هذا الوقف الذي كان اللي هو يسمونه طريق زبيدة. فهذا يكون يعني شيء عظيم الحقيقة سقي الماء, حتى إن صلى الله عليه وسلم سيمر علينا في النسائي اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي مالي اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والماء البارد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في النسائي. فما في شك أن سقي الماء شيء عظيم. عندنا بعض الشباب رأيتهم جزاهم الله خيرا إذا اشتد الحر عندنا في الشوارع, والله سبحان الله ليسوا ملتزمين لكن سمعوا هذا الخير فصاروا يكون معهم الواحد يروح المشوار مكان يذهب له ويكون معه كرتونين ماء, يمر بالعمال الذين المساكين هؤلاء لا يرحمهم أحيانا, يعني هؤلاء يجعلون يشتغلونهم طول النهار فيأتي يضع عندهم 5 حبات 5 حبات 10 حبات يعني يسقي الماء, هذا يكون شيء عظيم. نعم. باب النهي عن الولاية على مال اليتيم. قال قال العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي ايوب عن عثمان بن الله بن ابي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين على مال اليتيم. باب مال الوصي من مال اليتيم اذا قام عليه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن قتيبة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن ذاته أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثر. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كذينة عن عطاء وهو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن عباس قال لما نزلت هذه الآية ولا كفر بما يتيم إلا التي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى كل إصلاح لهم خير إلى قوله لأعنتكم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن علي ماذا قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزيه له طعامه وشرابه وآنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين فأحل لهم كل طعامهم وإن تخالطوهم اجعلها آية وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين ما الآية ما فيها في الدين فإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح لكن هنا إن كان يعني يشبه أن تكون هنا أنا عندي أيضا جعلها يعني قوس لها في الآية يعني وهي ليست آية ممكن تكون في يعني في الدين هذه تكون خارج القوس عندكم جعلها في القوس كلها في الدين ها أي اخوان لكن لا هذه ما فيها يعني يشبه الا ان تكون يعني اراد بها التفسير يعني يشبه هذا يعني لكن في شاذة أنا ما أعرف في الشاذة يعني ولا أشد الشواذ حتى يعني فيها ما أدخلها في الآية لا عندي أدخلها عند الشيخ أدخلها ما أدخلها أقول الوضع القدس أي ممكن آية 220 أيوة خارج أي عندي داخل القوس طيب نعم وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين فأحل لهم قلطتهم باب اجتناب أكل مال اليتيم قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله ما هي قال الشرك بالله والشرك وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ايوه انا اتاكد منها بس انتهي من الدين هذه اللي يعني ذكرها نعم تفضلوا نعم كتاب النحل عندكم النحل كتاب النحل لا النحل عندي طبقنا النحل لا بس يعني جمعها ولا هو يعني ما في حاجة للجمع كتاب النحل الذي هو الصدقة نعم اللي هي الصدقة يعني اللي هو المهر المهور قال باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير يعني لا هو النحل يعني لا المراد به العطية يعني نعم هذا حديث النعمان بشير في العطية نعم حتى مر علينا في الموطأ بس هناك قال في الموطأ النحل ذكره في الصداق نعم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد حاء وأنبأنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن معمان عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده

الحديث ألفاظه الذي في الصحيحين ليس فيه إلا السحر. سنعمل له بحث الآن وأنتم تقرؤون أيضا نتأكد. يفرق بين العطية ويفرق بين الوصية إذا جاز الورثة ويفرق بين النفقة، هذه ثلاثة مسائل. فالعطية ما يجوز على الصحيح يعني في قول أكثر أهل العلم أن يفرق في العطية بالنسبة لولده، هذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يفرق بين ولده، ولهذا عللها بعلة قال يشرك أن يكون لك في البر سواء. إذا كان بعضهم بارا وبعضهم عاقا هذا أمرة التحريم ليس أمرة يعني الكراهة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حجان عن السعدي عن النعمان قال سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي فقال لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ بأبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك، قال يا بشير ألك ابن غير هذا؟ قال نعم. قال فوهبت له مثل ما وهبت بهذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على زوج. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل عن عامر قال اخبرت ان بشير بن سعد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امراتي عمره بنت رواحه امرتني ان اتصدق على ابنها نعمان بصدقه وامرتني ان اشهدك على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بنون سواه؟ قال نعم. قال فاعطيتهم مثل ما اعطيت بهذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على ذو. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو معين قال حدثنا كدعي عن عامر قال حدثنا عبد الله المؤذن بن مسعود حاء وانبانا محمد بن حاتم قال انبانا حبان قال انبانا عبد الله عن كدعي عن الشعبي عن عبد الله المؤذن بن مسعود ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تصدقت على ابني بصدقه فاشهد، فقال هل لك ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيته كما أعطيته؟ قال لا. قال أشهد على زوج. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن فطر قال حدثني مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان بن بشير يقول ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطاني فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. وصف بيده بكفه أجمع كذا ألا سويت بينهم؟ قال أخبرنا محمد بن عاد قال أنبأنا حسان قال أنبأنا عبد الله عن فطر مسلم بن صهيب قال سمعت النعمان يقول وهو يخطب انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية أعطانيها فقال هل لك بنون سواه؟ قال نعم. قال سوي بينهم. قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حارث بن المفضل ابن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم. كتاب الهبة باب هبة المشاع المشاع باب هبة المشاع. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته وفد هوازن فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أصل وعشيرة وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فمن علينا من الله عليك، فقال اختاروا من أموالكم أو من نسائكم وأبنائكم، فقالوا قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل نختار نساءنا وأبناءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين والمسلمين في نسائنا وأبنائنا، فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لي ولأني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع المحابس أما أنا وبن تميم فلا. وقال عيينة بن حزم أما أنا وبن سجارة فلا. وقال العباس بن مرداس أما أنا وبن سليم فلا. فقالت بن سليم فقالوا كذبت ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء يقيئه الله عز وجل علينا. وركب راحلته وركب الناس اقسم علينا فيئنا فألجأوه إلى شجرة فخطفت رداءه. فقال يا أيها الناس رسلوا علي رداءي فوالله لو أن لكم شجرة هامة نعما قسمته عليكم ثم لم تلقوني بخيلا قوني ثم لم تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم أتى بعيرا فأخذ من تنامه وذرة بين أصبعيه ثم يقول ها إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا خمص والخمص مردود فيكم. فقام إليه رجل بقبة من شعر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت هذه لأصلح بها فارتعة بعير لي. فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو له. فقال أو بلغت هذه فلا أرد لي فيها. فنبذها وقال يا أيها الناس أدوا الخياط والمحيط فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة. باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وباختلاف الناقلين للقدر في ذلك. قال أخبرنا أحمد بن حصر قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر بن الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قلعه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عبيد عن حسين عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس بن رفع عن الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع فاء ثم عاد في قلبه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال حدثنا أبو سعيد وهو مولى بن هاشم عن معيد قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاشق في جبهته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حكام قال أنبأنا عبد الله عن إبراهيم عن ابن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا منه ولده. قال طاووس كنت أسمع وأنا صغير عائد في قلبه فلم ندري أنه ضرب له مثلا. قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قلبه. باب ذكر هذا بالنسبة للشح والسحر. كل هذه الكتب الستة موجود فيها السحر حتى النسائي في الكبرى أيضا السحر فيشبه أن يكون غلط هنا عندنا في الطباعة. أي والجهاد لابن أبي عاصم المستخرج بعوانه معاني الآثار الطحاوي الصحيح بن حبان الإمام لابن منده شرح أصول اعتقاد أهل السنة المسند المستخرج على صحيح مسلم أبي نعيم الاعتقاد البيهقي المدخل البيهقي الكفاية الخطيب السنة شرح السنة البغوي معجب بن عساكر شعب الإمام. كل هذه ليس فيها إلا حتى الحافظ الفتح في شرح هذا الحديث ذكر اختلاف الروايات حتى أنه ذكر التعرض عند بعضهم ذكرها لم يذكر الشح فيشبه أن اللي فعلها الشراح هذا يعني ما كلف نفسه يبحث ولو قليلا والله أعلم فوق كل ذي علم عليم. نعم باب ذكر الاختلاف بخبر عبد الله بن عباس فيه. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن علي بن حسين قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع في صداقته كمثل الكلب يرجع في قيئه فيأكله. قال أخبرني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد وهو بن شداد قال حدثني يحيى هو بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عامر وهو الأوزاعي أن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع فيها كمثل الكلب طاء ثم عاد في بيئه فأكله. قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد وهو بن بكار بن بلال قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي أن محمد بن علي بن أبي الحسين حدثه عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يأكل ثم يعود في غيره. قال الأوزاعي سمعته يحدث عطاء بن رباح بهذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قلبه. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قلبه. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد بن سليمان بن حجاج عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قلبه. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل الصوت العائد في هبته كالكلب يعود في غيره. قال اخبرنا محمد بن حاتم بن معين قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل الصوت الراجع في هبته كالكلب في غيره. باب ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته. قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله والله كما قال العائد في هبته كالكلب يقول ثم يعود في غيره. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن حجاج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في غيره. قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا لي حسين بن معلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطيه فيرجع فيها الا الوارد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطيه فيرجع فيها كالكلب ياكل حتى اذا شبع طاء ثم عاد فرجع في غيره. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا نخله قال حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد يهب هبه ثم يعود فيها الا الوالده. قال طاووس كنت اسمع الصبيان يقولون يا عائدا في طيبه ولم اشعر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا انه كان يقول مثل الذي يهب الهبه ثم يعود فيها وذكر كلمه معناها كمثل الكلب ياكل طيبها. كانهم كانوا يؤدبون أولادهم أن الطفل لو أراد أن يعطي إنسان ثم تراجع كأنهم كانوا يؤدبونه ويقول يا عائدا في قيه كان يسمعها حتى يربون على عدم الرجوع في الهبة. نعم. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن معين قال حدثنا حسان قال بعد عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول أخبرنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيفيء ثم يأكل خيئا. كتاب الرغبة. باب ذكر الاختلاف على ابن ابي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه. قال اخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركبة جاهزة. قال اخبرنا محمد بن علي بن المؤمن قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركبة للذي ارقبها قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال لا رقبة فمن أرقي شيئا فهو تبيل الميراث باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير. قال أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أبي زبير عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقب. قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي زبير عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والركبة جائزة لمن أرقبها والعائد في هلته كالعائد في غيره. قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن طاووس عن ابن عباس قال العمرة والركبة سواء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن طاووس عن ابن عباس قال لا تحل الركبة ولا العمرة فمن أعمر شيئا فهو له ومن أرقب شيئا فهو له. يعني العمرة والرقبة هو كان الإنسان يأتي للشخص ويقول هذه الدار هي لك عمري هي لك عمري يعني مدة عمري. فيأتي هذا الشخص الذي أعطي صح الدار يعني كأنه يأتي وينظر في الشخص هذا يعني ينظر إليه يترقب يعني إما أنه يعطيه هذه العمرة يعني هذه يعمل هذا المكان فيبقى فيه عمره فإذا جاء عند الوفاة راح نزعها منه. فإذا نزعها منه قد ينشأ جيل من أولاده ما يدرون هذه العمرة له ما يعرفون فيحصل مشكلة ويمسكون بأصل الرقبة اللي رقبة البيت بينما ذاك أعطاه المنافع لا الرقبة. فحصل خلاف بين الأئمة يعني أول مسألة فيها مهمة أن صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة والرقبة لأنه إن أعطاها فستكون له يعني خلاص ملكا له لأنها تكون باب من أبواب المشاكل بين الناس. وهي محل خلاف بين يعني العلماء رحمه الله هل إذا أعمر إنسان هل تكون له مطلقا لمجرد هذا العقد الذي بينه وبينه الهبة الذي وهبها أو لا. فأكثر أهل العلم على أنها نعم له ولذلك قال هنا في الرواية قال له والعائد في هبته فجعلها يعني من هذا الباب. نعم كل واحد يرقب نعم يعني كأنها هي في المعنى نعم هذا صحيح يعني لكن مؤداها العمرة والرقبة يعني أحكامها على الصحيح واحدة. نعم قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن طاووس عن ابن عباس قال لا تحل الرقبة ولا العمرة فمن عمر شيئا فهو له ومن أرقب شيئا فهو له. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج عن أبي زبير عن طاووس عن ابن عباس قال لا تصلح العمرة ولا الرقبة فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره وأرقب حياته وموته أرسله أم ظله. قال أخبرنا محمد بن حازم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الرقبة فمن أرقب رقبة فهو سبيل الميراث. قال أخبرني عباد بن عبد الرحيم عن وديع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة ميراث. قال أخبرنا هنا جعلها ميراث. وهذا على كل حال قول الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد الشافعي وأحمد وأبو حنيفة كذلك. مالك رحمه الله يقول لا هي تملك منافع وليست تملك رقبة. نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المداري عن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة للوالد. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن مالك عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المداري عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن مبارك عن مالك عن عمرو بن دينار عن طاووس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن حياتين قال أنبأنا حسان قال أنبأنا عبد الله بن عمر قال سمعت عمرو بن دينار المحدث عن طاووس عن حجر بن مدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة لوالده والله أعلم. كتاب العمرة باب. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووس المحدث عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي للوالد. قال أخبرنا عمرو بن معين قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت طاووس المحدث عن سعد بن المدني عن زيد بن ثابت عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوالد. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن سعد بن المدني عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالعمرة للوالد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن سعد بن المدني عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالعمرة للوالد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أخبرني أبي أنه عرض علي معقل عن عمرو بن دينار عن سعد بن المدني عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمله محياه ومماته. لكن الذي قبلها ما هو؟ فهو إذن هي بدل من المعمر. يعني ما يمكن هذا الضمير دائما الأصل فيها الضمير أن تضم ها؟ الأصل فيها ها؟ لا بأس يعني لكن هي يعني الإدفاع بدل من فهو بدل من الضمير إيش للمعمر فهي له كذا أيوة نعم للمعمر محياه ومماته. أي ما يمكن نقول محياه لأن الأصل فيها الضمير أن تضم ممكن لكن محياه ما شيء هي أصلا على كل شيء محياه ما نقول محياه هذا ولا محياه ممكن نقول في قاعدة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب في القسم الثاني مغني اللبيب قال مثل قواعد الفقهية قال قاعدة يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل القاعدة الفقهية هذه طبقها هو في النحو وهذا صحيح إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولكن على قراءتنا إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات الله الذي القراءة السبعية هذا إما على الإتباع وإما على الاستئناف سيغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل حتى إن العرب في الثواني يعني ربما تفننوا يعني إذا أرادوا إبراز شيء يريدونه حتى من المعطوفات الثواني ليس للأوائل يعني ربما غيروا من ذلك قول الله عز وجل في النساء في آخر النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك لحظة لكن الراسخون في العلم والمؤمنون مرفوعة عليك أليس كذلك يؤمن بالله يوم أنزل إليهم والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة راح هذا اللي هو هذا المقيم الصلاة راحوا نصبها ما بين مرفوعات للتنمية لشأن الصلاة يعني في العرب تغاير لها على كل حال فن هي العرب في هذا جاء القرآن موافقا لأساليبهم نعم ولا فهو لمعمله محياه ومماته ولا تطلبه فمن أرقب شيئا فهو لسبيله. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخزم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن الحضوري عن الحبوري عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة قال أخبرنا هارون بن محمد بن زكاك بن بلال قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد هو بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمرة جائزة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول عن طاووس بثل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والركبة. باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين بخبر جابر في العمرة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه فقال العمرة جائزة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والركبة. قال قلت وما الركبة؟ قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائزة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قد هذا يحدث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيبوا ولا تعمروا فمن أرسل أو أعمر شيئا فهو لورثته. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال أنبأنا حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمر ولا ركبة فمن أعمر شيئا أو أرسله فهو له حياته ومماته. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن باسل قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر ولم يسمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمر ولا ركبة فمن أعمر شيئا أو أرسله فهو له حياته ومماته. قال عطاء هو للآخر. قال أخبرني عبد الرحيم قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن زياد عن أسد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركبة وقال من أرسل ركبة فهو له. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو سهيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته. قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن صبران عن بشر بن المفضل قال حدثنا حجاج الصواد عن أبي سهيل قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم يعني أموالكم لا تؤمروها فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن أبي زهير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تؤمروها فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي سهير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبة لمن أرسلها. قال أخبرنا علي بن حزين قال حدثنا هشام عن داود عن أبي سهير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والركبة جائزة لأهلها. باب ذكر الاختلاف على سوري فيه. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب قال واخبرنا عمرو بن عثمان قال انبانا بقيه بن الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر عمرا فهي له ولعبده يرثها من يرثه من عبده. قال اخبرنا عيسى بن مساوي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عامر عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن امرها هي له ولعبده يرثها من يرثه من عبده. قال اخبرنا محمد بن هاشم بن بعد قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمرها هي له ولعقله يرثها من يرثه من عقله. قال أخبركم محمد بن هاشم ولا محمد بن هشام؟ عندكم هشام؟ هاشم عندي إيمان لكن الصواب الذي قرأت محمد بن هاشم بعد بكي. نعم بعد بكي بالنسبه الى بعد بكي هذه اللي في لبنان. نعم هاشم نعم هاشم نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقله فهي له ولمن يرثه من عقله موسى. قال هذا اللفظ قال من عمر أي مرجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه ظاهر اللفظ فيه لفظ آخر هو أن نقول أي رجل أعمر رجلا عمرا له. لاحظتم الفرق في الفرق له ولعقبه نعم ولعقبه كذا أيوة هي محل خلاف بين العلماء وقال له هذه مدة حياتك فإذا مت فهي راجعة إلي هل تكون عارية وتوصيفها في الشرع هل هو عارية وإلا عمرة تجاز كما قال صلى الله عليه وسلم جائزة قال له ولعقبي ظاهر هذا بعض أهل العلم احتج بهذه الرواية يعني أو أكثر أهل العلم احتج بهذه الرواية أعمر رجلا عمرة له ولعقبي إذا قال أعمرتك أنت وعاقبك يعني أولادك هذه لك وبعدين يعني ترجع إليه هو يريد هذا يعني أطلق هذا اللفظ فمفهومه أنها ترجع إليه بعد عقبه فبعض أهل العلم يقول إنه هذه يعني ترجع إليه بعد عقبه فتكون عارية بعض أهل العلم يقول لا الشرط فاسد والعمرة ماضية وظاهر النصوص يؤيد هذا ظاهر النصوص يؤيد هذا لأن صلى الله عليه وسلم في الأول نهى ثم شبهها بالهدي الهبة ثم قال هي جائزة لأنها ستمضي خلاص يعني انتبه الإنسان لأنها خلاص ستخرج من ملكي فهذا على كل حال يعني مثلا لكن في طريقة أحسن من هذه إذا أراد الإنسان أن يحسن بإنسان يقول له هي لك مثلا 30 سنة ولا 20 سنة ولا 10 سنين يعني يقول يعني أعرضك إياها 10 سنين ولا 20 ولا 30 حسب ما يرى أنها مناسب أو 10 سنين ثم يجدد له 10 سنين هذا يكون أحسن ماذا لو مات قبل 10 سنين يحصل خلاف لا ما في الشريعة لا يوجد خلاف لأن الأصل من هو مالك الرقبة هو أولى بها فلذلك الخطاب الذي سيقول لعقبه لابد أن يتجدد يعني لو كان مثلا في أولاده ولا ما في أولاده وهو رأى أنه سيحسن لهذا الإنسان قال أنا أعيرك إياه وهو إنسان صحيح 10 سنين ثم توفي في أثنائه هو يريد أن يحسن لهذا الإنسان قد يكون أولاده في الساق مثلا فلا يريد أن يعني يفسقون ولا يفسقون في بيته ما دام أبوهم هذا الرجل الصالح مات فأن الناس لهم مقاصد المقصود هنا أنه متى ما وجد فيها شيء من خلاف أو خلف بينهم نرجع إلى الأصل وهو أن هذا الرجل مالك للرقبة لا تتعود إليه نعم. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موسى. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولعقبه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسلم قراءة عليه ونسمع عن ابن قاسم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم هذا يقوي يعني أعطانا يعني هذا لاحظ في اللفظ قال وقع فيه المواريث هذا يقوي قول من يقول انها تكون عارية أليس كذلك انها تكون عارية له مدة حياته. نعم. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرا له ولعبده فإن هذه التي أمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاء ما وقع من مواريث الله وحقه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي بليد قال حدثنا الرضي بن عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرا له ولعبده فهي له فتنة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا دنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث فقطع للمواريث شرطا. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعبده قال لقد أعطيت قال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لم تعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت في موارد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعبده الهبة ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهو إلي وإلى عقبي إنها لمن تعطيها ولعقبه. باب ذكر صلاة يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة كثير. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرة فمن أعمر شيئا فهو له. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو له. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة. قال قتادة وقلت حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيث عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة وقلت كان الحكم يقول العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري إنما العمرة إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شر. قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء قضى بها عبد الملك بن عبد الله. نعم نقف على كتاب الأيمان. نعم. باب عطية المرأة بغير اسم زوجها. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وقال إبراهيم بن يونس عن ابن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داوود وهو ابن أبي هند وحبيب بن معلم عن علي بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. اللفظ لمحمد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين بن معلم عن علي بن شعيب عن عبد الله بن عمرو الحاء وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين بن المعلم عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. قال أخبرنا عماد بن يشبه والله أعلم يعني أن يكون هذا في المال الكثير وإلا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم قال نصوص الكتاب والسنة كثيرة في أن المرأة تتصرف لن يقول الله عز وجل في إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني حتى احتج عليه يعني قيل له الذي يعفو رحمه الله قيل له الذي يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الأب كذا قال أرأيت إن عفى الأب أيجوز بدون إذنها ها ها؟ إذا ما أذنك يجوز ما يجوز بلا خلاف. يعني كلام الشافعي كلام قوي جدا، نصوص الكتاب والسنة كثيرة لو تتبع الإنسان في تصرفها، لكن يشبه ها؟ نعم ومن حليون أحاديث كثيرة فيها. لكن حتى في القرآن من 3 أو 4 آيات يعني تقوي ما قاله رحمه الله. لكن يشبه والله أعلم أن يكون هذا الحديث المراد به أن يكون العطية التي تضر بزوجها، مثل أن يكون لها مثلا عشرات الملايين مثلا هي وزوجها محتاج، يحتاج إلى أمور وإلى خلف ولأجل ولدي تذهب وتدفع هذا المال كله، فيشبه إذا كان المال كثيرا يعني وأضر ذلك بالزوج يعني يشبه أن يكون هذا هو المراد. نعم. قال أخبرنا الناس المستري قال حدثنا أبو بكر المعياش عن يحيى بن عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال قدم وفد سفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال هدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا لا بل هدية، فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلون حتى صلى الظهر مع العصر. قال أخبرنا أبو عاصم حشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مروان بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو روسي. قال أخبرنا الحاكم إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن فتاة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال ما هذا؟ فقيل أصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولها هدية. نقف على كتاب الإيمان وندعو ويتقبل منا ومصحف الأعمال. نعم. حكم بذل الأسابع لتقديم أوراق المصحف؟ والله أنا يعني لا أراه الحقيقة، لا أرى مثل هذا، ولا سيما أنه يعني قد يتوسع فيه بعض الناس، يعني أكثر المذاهب تشديدا في هذا المالكية، يعني حتى أن ابن العربي رحمه الله وبعض المتأخر المالكية حكوا يعني هل يعني لو إنسان كفره هل يقع عليه الكفر ولا ما يقع. مقصودهم أنه هذا البلل يعني ليس كل الناس يكون، يعني قد يكون الناس أكل شيئا ولا يحصل فيه من هذا يعني على المصاحف. ولذلك تجدون في بعض المخطوطات أنا رأيتها أطرافها التي على الجنب هذه تكون داكنة بسبب ما كثرت ما جاءها ما شاء الله من، فهذا يعني لا شك أنه الكتاب يعني يحصل له رائحة نتنة بهذا. يعني أنت شوف الكاس، هذا الكاس لو أنني شربت منه الآن وثم غدا وأنا نفسي ولا هذه العلبة شربت بها بفمها الآن وأنا نفسي ولا أنت نفسك اليوم بعد الغد والذي بعده، ما الذي بعد غد ما لا يكون رائحتها؟ فيها تتغير. فالأولى تنزيه الحقيقة المصعب عنها. كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن هذا يعني لا بأس به لأنه شيء يسير ولا ليس له أثر، لكن يظهر والله أعلم أنه يكثر في بعض الأحيان من بعض الناس، يعني يكثر حتى يكون يعني، لكن ممكن الإنسان يمسك المصحف بيده مثلا هذا وبلطف وهو يقرأ قبل 3 أسطر يحاول أنه وهو يقرأ يعني يقول هكذا، يحاول يعني بهدوء، ليس إذا جاء آخر كلمة أسرع سرعة، لا، الأدب أنك قبل 3 أسطر انتبه كذا بدون بلل وبدون. توفي يعني جار لنا من الصالحين يعني كان يصنع هذا رحمه الله، ويعني هذا الرجل طيلة حياته لم يكن يحفظ القرآن، لكن طيلة حياته يعني أوقاته مستغرقة بالقرآن، فماذا يصنع عمي هو هذا المصحف بهذا الشكل، فلكثرة اليوم كثرة ساعات اليوم وهو يقلب فقد عقله جاءته جلطة يعني في فوق الثمانين، هو جاءته جلطة يقول لي ولده إنه وهو في ال وهو هكذا لا يدري عن الدنيا شيئا، يقول ها يعني نجي الساعات وهو يقول هكذا أيوة يفتح لم يعرف من الدنيا إلا تقليب أوراق المصحف. فيعني الإنسان يعني من باب الأدب إذا كان مصحف بها شيء قبل سطرين ثلاثة بس يقول هكذا، أما هو بعض الناس لا يريد السرعة. أي وصلت الأخير هذا يعني ما أراد الإنسان يعني أنت نفسك أنت جرب هذا عليك، ها جرب نفسك أنت عليك، هل ترضى أن أحد في بلل في فمه ويمسك يسلم عليك؟ إذن إن شأن الله أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن إجلال الله تبارك وتعالى أن تصنع هذا بالمصحف والله أعلم. طيب وضع على الأرض يعني يقرأ القرآن ثم يسجد الأرض. والله لا أحب هذا، يعني أنا يعني لي درس الحقيقة موجود أظن في النت يعني فيه أخلاق حمس القرآن للأجري، كنت تكلمت على أشياء من هذه الأجري كتاب أنا رويته هذا الكتاب إلى مصنفي، هو كتاب عظيم في آداب أخلاق حمرة القرآن، وكذلك التبيان في النووي موجود كلها في الشبكة، لي تعليقات كثيرة على التبيان الإمام النووي رحمة الله عليهم جميعا، فكنت أنبه على مسائل كثيرة، هذه المسألة التي ذكرتم ووضع المصحف هكذا. أنا أرى الإنسان أن يكون إذا كان ما في شيء عنده أن يمسكه بيده لا يضعه على الأرض ويسجد ولا يشترط في سجدة التلاوة أن تكون أعضاؤه كلها لأنها سنة هي في قول جماهير السلف، لم يجبها إلا أبو حنيفة رحمه الله أحمد في إحدى الروايتين، جماهير السلف على أنها سنة. لا هذا أسوأ، هذا أسوأ يعني جزاك الله خير على هذا التنبيه، يعني أنه يضع هكذا هذا أشد من ال أي أبو أي هذا أي اللعب هذا وضعها في الأرض يعني يضعها في فوق هذه أو إذا كان حاملة مصاحف عندك كل شيء. يقول الإمام النووي رحمه الله كلمة جميلة احفظوها في التبيان، يقول أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف، هذه كلمة محل إجماع كذلك، فكل ما كان فيه تعظيم لله عز وجل. ذكروا في ترجمة بشر الحافي أنه كان يعني سبب توبته، ذكر هذا الموفق من قدامة في التوابين إن لم أكن واهما، ذكر أنه رأى وهو شاب ورقة مرمية وإذا فيها الذي طبعا من كثرة الغبار عليها لم يرى فيها، وجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم به أول آية في كتاب الله، راح ونظفها ثم طيبها وهو عامي في شبيبتي طيبها ثم بعد ذلك يعني نظفها ثم طيبها ثم رفعها، فجيء في المنام فقيل له إن الله عز وجل سيرفعك برفعك لكلامه، وسبحان الله رفعه الله. شوف الآن الناس بعد 1200 سنة وهم يترحمون عليه ويتناقلون كلامه يعني رحمه الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني أنا أقول على كل حال أن الإنسان يعني كلما كان أكثر تعظيما لله تبارك وتعالى كل ما كان يعني دائما لا يعني النووي رحمه الله حكى مسألة اللي هي مسألة القيام للقرآن، يعني واحد جاب القرآن وهو جالس هل يشرع الإنسان أن يقوم تعظيما للقرآن أو لا؟ ذكر خلاف العلماء في التبيان، أنا أشرت إلى هذا. شيخ الإسلام رحمه الله لما تناول الخلاف قال من كان في بلده، شو الكلمة الحقيقة اللي تدل أحيانا بعض الاختيارات تدل على شيء من الجمال في تعظيم الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول إن الإنسان إذا كان في بلده اعتاد أهل بلده أنهم يقومون لكل قادم فيقول إن عدم قيامك للقرآن يتردد بين المدح والذم وهو بالذم أشبه. شفتوا الكلمة؟ من كان اعتاد أهل بلده أنهم كل من دخل قاموا له يعني إكراما له، يقول فإذا أدخل القرآن لاحظوا الكلمة فإذا أدخل القرآن فعدم قيامك له يتردد بين مدح أو ذم، وهو بالذم أشبه. يعني انظروا الشيخ الإسلام ما نقول أنه رحمه الله كان حربا على البدع، لأن بعض العلماء تكلم في بدعية القيام له وأشبه ذلك. هذه الكلمة جميلة يعني، وهكذا يعني وضعه على الأرض وأشبه ذلك، كل ما كان فيه شيء تعظيم لله عز وجل ولكلامه فلا تذخر نفسك عنه، لأن هذا ليس من أمارة التوفيق. ها؟ تعافا هذا شيء عظيم، تحميله في الهواتف أي، لكن إذا دخلت القرآن في الحقيقة لم يدخل القرآن، دخل الهاتف، أليس كذلك؟ هذا شيء. الشيء الثاني، أنت تعرف إذا كنت درست أي شيء من التقنية، كلنا درسناها في العلوم، هي عبارة عن يعني يظن في المتوسط، من واحد المتوسط درسنا أن هذا عبارة عن ذبذبات يعني ممغنطة، متى ما جاء المغناطيس تفاعلت وتولدت الموضوع في الممغنطة هذا. ففي الحقيقة لا يوجد شيء. كذلك يرد على القرآن في صدرك، دخلت أنت ولا دخل الذي في صدرك القرآن؟ فينبغي إذن على هذا القول يا شيخ أنه أصحاب الحفاظ القرآن ما يدخل الحمام. لا، الحمام غير الصهريج. لا لا، في حال قضاء الحاجة لا يعني يليق الإنسان صاحب يكون مغلق يعني. وإياكم حياكم الله. الشيخ يقصد يكون مغلق يعني. طيب نصلي، لا أحببتم نصلي.